فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأصبهان بقصر وتوسط الصلة والنقل. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أبو عمرو بالإبدال. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. حفص بالسكت على المفصول. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعقوب بضمها يأتيهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال وحذف همز يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون يستهزئون. الأزرق بالإشباع وثلاثة البدل. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء بالإشباع والإمالة، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل والإبدال والحذف، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. النقاش بالسكت على المفصول، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل والإبدال والحذف، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل،